يا ليالي ليالي الوصل هل الوصل دوني بين روحينا روحينا أقيمي أو خذي قلبي قلبي وروحي وارحلي حيث نديمي يا ليالي ليالي الوصل هل الوصل دوني بين روحينا روحينا أقيمي أو خذي قلبي قلبي وروحي وارحلي حيث نديمي أنا أنت أنت أنا أنت أنا نحن روحاني حللنا حللنا جسدا أنا أنت أنت أنا أنت أنا نحن روحاني حللنا حللنا جسدا نحن روحاني حللنا جسدا نحن روحاني حللنا جسدا لم تزل ذكرى ذكرى تلقي نفخها في جمر شوقي فاستحل الشوق الشوق حرقي دون ما ذنب ملمي لم تزل ذكرى ذكرى تلقي نفخها في جمر شوقي فاستحل الشوق الشوق حرقي دون ما أنا أنت أنت أنا أنت أنا نحن روحاني حللنا حللنا بدنا أنا أنت أنت أنا أنت أنا نحن روحاني حللنا حللنا جسدا نحن روحاني حللنا جسدا نحن روحاني حللنا جسدا